ومن ثم كانت أم المؤمنين عائشة وضعت في حجرتها جريدة من النخل وتتابع الوزغ وتقتلها استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوزغ لما خرج من النار يعرق فقط جبينه تتفصل عرقا, والغريب انهم ما استطاعوا ان يلقوا في النار المشتعله من 40 يوما في حفره عظيمه, فزين لهم الشيطان صنع المنجنيق فوضعوا في المنجنيق ورموا به. ومن اللطائف لما كان في طريقه الى النار لابد من دقيقه حتى يصل او لحظه, عرض له جبريل عليه السلام وقال اي ابراهيم الك حاجه؟ قال ابراهيم اما اليك فلا, حسبي الله ونعم الوكيل. الك حاجه يا ابراهيم؟ قال لا, اما اليك فلا, حسبي الله ونعم الوكيل. وما ان وقع في النار حتى بعدت لولا ان ابراهيم يموت بالبرد لتحول الى جبال من الثلج, تحولت الى جبال من الثلج, فاحترق الوثاق الذي بين في يديه ورجليه وخرج وجبينه تتفصد عرقا. فقال ابوه نعم الرب ربك يا ابراهيم, نعم الرب ربك يا ابراهيم, مع أن إبراهيم كان مع والده حوار وجدال سنوات, ومن أراد ذلك فعليه بسورة مريم واكتب في كتاب إبراهيم كيف كان يجادل أباه وأبوه يجادل ويهدده. هنا قال يا من رب إذا قلنا يا نار من خاطبها الله عز وجل, والنار تخاطب إلى أن كل ذرة يخاطب الله وتفهم عن الله وتستجيب, ليس هذا خاص بالعقلاء. يا نار كوني بردا وسلاما, هذا القيد, لو قال كوني بردا على إبراهيم فقط لتحولت إلى ثلوج ومات إبراهيم من البرد, لكن قوله وسلاما فنجا وخرج منا كما علمتم لم يحترق الا الوثاق الذي في يديه ورجليه, الوثاق او القيد, الوثاق موثوق به. قال تعالى وارادوا به كيدا. من هم هؤلاء؟ المشركون عبدة الاصنام البابليون, ارادوا مكرا وخديعة بابراهيم ولا للتخلص منه, فتأججت النار من أجل 30 يوما من أجل تخلص منه, أرادوا به كيدا فجعلناهم, من القائل هذا؟ الله جل جلاله, جعلناهم هم الأخسرين. الماضي أنفقوا عليها ما شاء الله أن ينفقوا, وإذا الحطب رخيص عندهم ما هو حطب عادي, دار كاملة أججوها تجد 30 يوما وهم فرحون مسرورون, واذا بالله يخيبهم تخيبا كاملا, فجعلناهم الاخسرين في الدنيا والاخره. ونجا ابراهيم. ثم قال تعالى ونجيناه, من هو هذا؟ ابراهيم. نجيناه ولوطا, نجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. تعرفون أن إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله, ما ننسى أول هجرة, لو تسألنا أول هجرة وقعت في تاريخ البشرية قل إبراهيم ولا تتردد. هاجر من أرض بابل إلى أرض القدس إلى أرض الشام, ترك أهله أباه أمه إخوانه كل ما عنده وخرج من هناك وليس معه إلا زوجه سارة وابن أخيه هارون لوطا.